قيام الاحتمال في الأفعال، قل مجمل مسقط الاستدلال. هذه قاعدة أخرى متصلة وشبيهة بالقاعدة السابقة، وتشتبه أحيانا بالقاعدة السابقة، وهي قاعدة أيضا أول من أشار إليها الإمام الشافعي إمام الأصوليين رحمه الله تعالى، فإنه ذكر أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، بمعنى أن الواقعة أو الحادثة إذا كانت محتملة لاحتمالات متعددة ومختلفة، وكانت الاحتمالات متساوية، فإن هذا الدليل يصير مجملا ويسقط به الاستدلال، ولا يصح أن تستدل بالدليل المجمل، لأنه ليس بعض الاحتمالات أولى من الاحتمال الآخر، فصار الحكم بالعموم أو حمله على بعض الأفراد تحكما وترجيحا بلا مرجح. القاعدة السابقة كما ترون تدل على العموم أو أفادت العموم، وهذه القاعدة الثانية أفادت الإجمال وليس العموم، ولا تعارض بين القاعدتين. القاعدة الأولى كما قال المؤلف: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال، يعني القاعدة الأولى في قول صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تدخل تحتها صور متعددة ولم يستفصل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه عاما في جميع هذه الصور. ولكن هذه القاعدة في فعل، ليست في قول صادر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل تطرق إليه الاحتمال، يعني وردت إليه احتمالات متعددة. يعني قال مثلا لامرأة حذيفة: أرضعيه، تحرمي عليه، أرضعيه يعني أرضعي سالما وهو كبير. هذه الواقعة واقعة محتملة، الاحتمالات متعددة، يحتمل أن يكون هذا خاصا بسالم دون غيره، يحتمل أن يكون خاصا بسالم ومن شاكل سالما، ويحتمل أن هناك سببا آخر موجبا لهذا التحريم. فلا نترك الأدلة الواضحة غير المحتملة لدليل محتمل. كذلك مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فهذا الحديث يصدق عليه قاعدة وقائع الأحوال إذا تطرق إليه الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يحتمل أن يكون فرضا ويحتمل أن يكون نافلة، ولا عموم في الصيغة، لأن الفعل لا عموم له، صلى لا عموم لهذا، لأن هذه الصلاة التي صلاها إما أن تكون نافلة وإما أن تكون فريضة، فليس فيها عموم. إذن نقول قضية حال تطرق إليها الإجمال والاحتمال وسقط بها الاستدلال. فإذن يقولون بأن القاعدة الأولى هي في الأقوال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تدخل تحتها صور، وأما القاعدة الثانية فهي في أفعال صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تحتمل لأكثر من وجه، فلا يكون بعضها أرجح من بعض. ولكن هذا المعنى الثاني أحيانا يستعمله العلماء ليس فقط في الأفعال، حتى في حديث قولي ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تحتمل احتمالات متساوية، وهذا فرق آخر. أن الاحتمالات هناك التي في العموم، الاحتمال الظاهر هو عموم الحكم، في احتمالات أخرى لكنها مرجوحة، لكن هناك أحاديث قولية أحيانا ترد عليها احتمالات متعددة، هي قول ولكن تساوي الاحتمالات الواردة على هذا الحديث يجعله من قبيل المجمل، يجعله من قبيل المجمل. ولهذا العلماء يقولون واقعة عين لا عموم له، ويستخدمون هذا المسلك حتى في الأقوال، لأن الإجمال والاحتمالات لا تدخل على الأفعال فقط، الاحتمالات تدخل حتى على الأقوال، فإذا كانت متساوية فإنها تقدح في دلالة الدليل، أما إذا كان بعضها أقوى من بعض فالعبرة بالاحتمال الراجح ولا عبرة بالاحتمال المرجوح.